قمر شهر عشرة وبرا كتب لي لشفت همالي مع الناس مقعد يا كثر ما قالوا لي الناس مبني وراي الولع ما هو على الناس نشاد لجيت قيعان عقب راشه وابلي ولقيت جرات من له القلب من قاد بطراف روض ما توطاه قبلي حي من اللي تارس راسه عناد قمر شهر عشره وبرا تبني لشفت همالي مع الناس مقعد يا كثر ما قالوا لي الناس مبني وراي الولع ما هو على الناس نشاد جرات خرابي في طينين وخبلي الليل كله ما اهتنى فيه برقات ولخدت عن حر انتقل قوسين ابلي متفاخت انجر مهما خالي باه حدا قمر شهر عشره وبرا كتب لي لشفت همالي مع الناس مقعد يا كثر ما قالوا لي الناس مبني وراي الولع ما هو على الناس نشاد لا تلمني وودع السبق سبلي ثم ارتفع وهو تقل دلو وراد لتلها تلت نشيطين الحبلي هذاك شافي قليلين الابعاد قمر شهر عشره وبرا كتب لي لشفت همالي مع الناس مقعد يا كثر ما قالوا لي الناس مبني وراي الولع ما هو على الناس نشاد ولقم تبرز للمغدى بشبلي وزينت فنجال على شاف ومراد هذا الولع لو قالوا الناس مبلي راعي الولع ما هو عن الناس نشاد قمر شهر عشره وبرا كتب لي لشفت همالي مع الناس مقعد يا كثر ما قال